السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكشى الله ما وقفنا عنده الأمس من التعليق على منظومة الحائية للإمام أبي عبد الله الإمام أبي بكر عبد الله ابن أبي داود رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في حائيته: وإنهم لرهة لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. نعم، هنا ذكر رحمه الله أن الخلفاء الأربعة في الجنة كما جاء في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام بقية العشرة. هنا نجزم جزما أنهم في الجنة، لا نتردد ولا نشك. والشهادة بالجنة والنار في عقيدة أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول من حيث العموم، فنشهد أن كل مؤمن في الجنة وكل كافر من حيث العموم. قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نؤمن أن كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وبواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الذين كفروا من الكتاب ويشكي في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهذا من حيث العموم. الثاني من حيث الخصوص، لا نشهد لمعين بعينه بجنة ولا نار إلا ما دل عليه الدليل. لا نشهد لمعين، يعني شخص بعينه، بجنة ولا نار إلا ما دل عليه الدليل، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، كالعشرة المبشرين في الجنة قطعا. نقول عمر في الجنة رحمه الله، بلال بن أبي رباح في الجنة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرع نعلة في الجنة، عكاشة بن محسن في الجنة، الحسن والحسين سيدي شبابنا، خديجة بنت خويلد. فالشاهد هؤلاء نجزم أنهم في الجنة قطعا. أبي لهب في النار، أبو جهل في النار، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ أصحاب القليب الذين رماهم النبي صلى الله عليه وسلم، قليب بدر، سيصلى نارا ذات لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فهؤلاء من حيث العموم نقول نعم كل مسلم في الجنة وكل كافر في النار، ومن حيث الخصوص لا نشهد بجنة ولا نار إلا ما دل عليه الدليل. هذه عقيدة السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الجنة والنار أمر غيبي، أمر غيب، لا نعلم هل فلان في الجنة أو فلان في النار، ما نعلم. لكن المسلم يرجى له الخير، يرجى له الخير، والمسيء يخاف عليه، يخاف عليه، كما قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية، قال: نرجو للمحسن من المؤمنين يدخل الله الجنة، نرجو، ونخاف على المسيء، نخاف على المسيء، يعني من أهل الإيمان الذي عنده معاصي نخاف عليه، ولا نقنطهم من رحمة الله، ولا نقنطهم من رحمة الله. فهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب. العموم، من حيث العموم، كل مسلم في الجنة وكل كافر في النار، لأن الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. ومن حيث الخصوص لمن دل عليه الدليل، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فين والزبير الممدح. نعم، هنا يعني بقية العشرة، بقية العشرة المبشرون في الجنة: أبو عبيدة في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، وهكذا بقية العشرة الذين جاء فيهم الحديث الذي بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. هؤلاء ما نشك أنهم من أهل الجنة، ما نشك لوجود النص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تقطع آنا تعيب وتجرح. نعم، بالأمس ذكرنا مجمل اعتقاد أهل السنة في باب الصحابة، وذكرنا إيش؟ عدم شبههم وشتمهم. سبهم قلنا انقسم إلى: إن كان في دينهم فهذا كفر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول، وإن كان في أخلاقهم فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم بلا استثناء، الجميع، ولا تكن طعانا تعيب وتجرح. لا تكن طعان تشتم هذا وتشتم هذا، تسب هذا تسب هذا، كالرافضة قبحهم الله يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إلا خمسة عندهم فقط، هؤلاء مسلمون، وما عداهم كلهم كفار، نسأل الله العافية. والخوارج قبحهم الله، الصحابة الذين كانوا في وقت يذكر عمر يسكنون عنهم، وفي وقت عثمان وبعده يسبونهم ويكفرونهم ويلعنونهم، قبحهم الله. أما أهل السنة والجماعة يحبون الجميع، وقلنا أن أمسنا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الصحابة حبهم والترضي عنهم، عدم الخوف فيما جرى بينهم من الحروب، عدم الخوف حتى لا يقع في قلبك ميل لهذا أو لهذا. والثالث عدم شتمهم وسبهم، والذي جاءوا من بعد يقول: رب اغفر لنا ولإخواننا يقولون في الإيمان هؤلاء، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من أين يأتي القل؟ إذا قرأت تقول: لا، هذا على حق، هذا على باطل، هذا على باطل، ثم يقع يشك في قلبك. للذين آمنوا: ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم. نعم، إذا قال وقل، قال: ولا تكن طعانا تعيب وتجرح. الجرح ضد التعديل، ضد التعديل. التعديل هو وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه، هذا إيش التعديل؟ وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه. ضده التجريح، وصف في الراوي يقتضي عدم قبول حديثه. وصفه الراوي يقتضي عدم قبول حديثه. اما تقول كذاب او تقول كافر او تقول فاسق هذا ما التجريح، او تقول ضعيف ليس بشيء. قال ولا تقل طعانا تعيب وتجرحه، لا تجرح في الصحابه. لماذا لا تجرح؟ لاتفاق الامه على عدالتهم. ربنا سبحانه وتعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين الذي يبايعونك تحت الشجره. قال تعالى والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. فما دام ان الله سبحانه وتعالى ترضى عنهم واخبر انه في الجنه، فكيف يترضى الله عن الفسقه؟ كيف يترضى الله عن الكفره؟ دل على ان الصحابه عدول باتفاق الامه، لان الله عدلهم في كتابه. فهؤلاء يكذبون كتاب الله، الذين يطعنون في الصحابة هم مكذبون لكتاب الله. ألم يقربوا لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة، بيعة رضوان، لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت في صلح الحديبية. فهؤلاء رضي الله عنهم، دام أن الله رضى عنهم انتفع عنهم ضد الرضا، انتفع عنهم ضد الرضا، من في عنهم خاص. لذلك أجمعوا أهل السنة والجماعة على عدالة الصحابة أجمعوا. لذلك إن جاء في الحديث قال رجل من الصحابة يقبل مباشرة، عرف اسمه أم لم يعرف اسمه، لعدالته رعنه الله. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى وقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدحه. نعم، يقول في كتاب الله جاء في فضلهم في كتاب الله، وفي سورة الفتح لقد رضي الله عنهم الذين يبايعونك تحت الشجرة. محمد رسول الله والذين معه أشد فار ورحماء بينهم الآن. فيقول القرآن بيّن فضل الصحابة رحمه الله. فما دام أن الله سبحانه وتعالى بيّن فضلهم في القرآن، قلنا إيش؟ انتفى عنهم ضد الرضا، انتفى عنهم ضد الرضا لكمال عدالتهم عنهم الله. لذلك كل من سب الصحابة كان السلف يفسقونه، كانوا يفسقونه. وفي لما قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يروى الحديث عن الرافضة، قال لا ولا كرامة، قال لا ولا كرامة. لماذا؟ لأنهم يشكون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا ولا كرامة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. نعم، هنا انتقل رحمه الله إلى مسألة القدر، مسألة القدر. والقدر هو ما سبقه، ما سبق به العلم، يعني علم الله، هذا أولا ما سبق به العلم، علم الله سبحانه وتعالى، وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد. هذا القدر عند أهل السنة والجماعة. تعريف القدر عند أهل السنة هو ما سبقه العلم، علم الله، وجرى به القلم مما هو كائن إلى قيام الساعة، وله أربعة أركان، أركان القدر أربعة، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية. أولها العلم، علم الله سبحانه وتعالى، وإن الله علم ما كان، علم ما كان وما يكون، لو كان كيف سيكون، علم ما كان وما سيكون، لو كان كيف سيكون، يعني أنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. والثاني الكتابة، أن ذلك كتب في اللوح المحفوظ كما جاء عند أبي داود وغيره، حديث عبادة بن الصامت عنه رضاه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم، قال اكتب، قال ما اكتب يا رب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، حديث عبادة بن الصامت. والثالث المشيئة، المشيئة أن الله قدر سبحانه وتعالى، أن الله شاه، شاه قدرا وكونا سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، شاءه سبحانه وتعالى. والرابع الخلق، أن الله خلق هذه الخليقة وقدر المقادير، وقدر المقادير الخلق. هذه هي أركان القدر التي ذكرها شيخ الإسلام في الواسطية لما قال وأركانه أربعة، وذكر هذه الأربعة. والقدر هو أحد أركان الإيمان الست، قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال تعالى وخلق كل شيء وقدره تقديرا، وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث جبريل لما قال ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. جاء في رواية عند ابن ماجه علوه ومره لكنها ضعيفة، رواية عند ابن ماجه خيره وشره حلوه ومره، حلوه ومره هذه الزيادة ضعيفة، تفرد من تفردات ابن ماجه عن أصحاب الكتب الستة. والقدر والقضاء، عندنا القضاء والقدر. القدر هو ما كتب في اللوح المحفوظ، هذا القدر ما كتب في اللوح المحفوظ. قال اكتب مقادير كل شيء، اكتب مقادير كل شيء، فإذا وقع عليك يسمى قضاء، إذا وقع القدر عليك يسمى قضاء، هذا الإيمان بالقضاء والقدر. قال فقضاهن سبع سماوات في يومين، فقضاهن يعني وقع، فإذا وقع عليك يسمى إيش؟ يسمى قضاء، الإيمان بالقضاء والقدر، القضاء والقدر. قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، العلم يعلم. يعني ما يخفى عليه شيء. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، الكتابة. فكل أصلا ذكره شيخ الإسلام تيمية من هذه الأربعة دل عليه الدليل من الكتاب أو من السنة. هذا يسمى مقادير أركان القدر. وابن عسل قال لابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني خلاص ما يتبدل ما كتب في اللوح محفوظ. قال تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، في قاف. وفي صحيح مسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام: لا راد لما قضيت، لا راد لما قضيت. والقدر هو سر الله، هو سر الله، كما قال علي بن أبي طالب رضي عنه وارضاه، قال: القدر سر الله. يعني لا تقول لما يا رب، لماذا يا رب. في باب القدر ما يقال لما ولماذا، ما يقال. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أنت تسأل لكن الله سبحانه وتعالى ما يسأل. لا تقول لما ولماذا، لما ولماذا، لما يا رب ولماذا يا رب، لا، هذا اتركه. لأن الناس في المصائب ينقسمون إلى قسمين، الناس في المصائب ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول من صبر واحتسب، وهذا الذي كمل إيمانه في هذا الباب، من صبر واحتسب. الذين إذا أصيب قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وروى ابن سني في عمل يوم الليلة عن عائشة وعنها رضاها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه خبر يفرحه، قال: الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، وإذا أتى خلاف ذلك قال: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. والصبر انظروا في كتاب الله مدح أن الله مع الصابرين، لنعم أجر الصابرين، وبشر الصابرين، لهو خير للصابرين، آيات كثيرة في فضل الصبر والصابرين. فهذا الأول الذي يصبر ويحتسب، اللهم أجرني في مصيبتي، هذا الصبر، واخلفني خيرا منها، هذا إيش؟ الاحتساب، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، صبر واحتساب، يحتسب الأجر على ما أصابه، كما قال لقمان لابنه: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والصبر هو الحبس، هو الحبس، حبس اللسان عن التسخط على أقدار الله، وحبس الجوارح عن اليدين عن شق الثياب ولطم الخدود. وأما القسم الثاني من الناس هم الذين تسخطوا على أقدار الله، تسخطوا على أقدار الله، لما يا رب، لما يا رب، وشق ثوبه ولطم على خده، وهذا محرم ودليل على ضعف إيمانه بالقضاء والقدر، دليل على ضعف إيمانه بالقضاء والقدر، لأنه ترك الصبر الذي أمر به، الذي أمر به. والصبر متى يكون؟ عند الصدمة الأولى، عند، قال البخاري: باب الصبر عند الصدمة الأولى. البخاري قال: باب الصبر عند الصدمة الأولى. ثم ساق بإسناده عن أنس بن مالك أو عنه وارضاه قال مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي عند قبر فقال يا هذه اصبري واحتسبي اصبري واحتسبي فقالت إنك لم تصب بمصيبتي فمشى النبي عليه الصلاة والسلام فقيل لها هذا رسول الله فذهبت المرأة إلى بيته قالت يا رسول الله والله ما عرفته صبرت الآن فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى ثم اعلموا بارك فيكم أن الناس في باب الإيمان والقدر اختلفوا أهل السنة هم الذين حققوا هذا الباب علموا أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم وأن كل ما يصيب المسلم من خير أو شر قدر عليه لكن هناك أهل الزيغ والضلال اختلف القسم الأول نفاة القدر نفاة القدر وهم من القدرية قالوا الأمر أنف الأمر أنف قال الله ما يعلم الأشياء إلا بعد إيش ما تقع إلا بعد ما تقع هؤلاء يكذبون قول سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون نجوة إلا هو ثالث ولا أربعة إلا هو خامس ولا أدنى من ذلك والأكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم بدأ الآية في العلم وختمها في العلم فذول إيش نفوا العلم نسأل العافية قالوا الأمر أنف قالوا أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد إيش ما يقع تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا الثاني الجبرية الجبرية وهم الذين قالوا أن العبد مجبور على هذا الفعل مجبور يعني كيف المعصية قال العبد ليس له ذنب جبره الله على فعل هذا الشيء لماذا تحاسبونه لماذا انظر كيف يقولون لماذا تحاسبونه وهو مجبور على هذا الفعل فاصبح ايش يحتجون بالقدر على المعائب على المعائب اذا زنى يقول له خلاص اتركوه هذا مجبور على الزنا يسرق يقول اتركوه هذا ايش مجبور على السرقه لما جاء رجل الى شيخ الاسلام ابن تيميه من هؤلاء الجبريه الجبريه يقولون ان العبد مجبور على المعصيه مجبور على فعل المعصيه ان الله جبره فيحتجون بالقدر على المعائب السرقه الزنا شرب الخمر اهل السنه والجماعه ما يحتجون في القدر على المعاد في ايش يحتجون على المصائب المرض الموت الموت الحمد لله كتب عليه المرض كتب عليه هذا يسمى ايش المصائب اما المعائب الشيء العيب الزنا شرب الخمر اكل الربا معايب هم يقولون هم ايش يحتجون القدر على المعايب يقول الله كتب علي اني ازني لماذا تحاسبني لماذا فجاء رجل من هؤلاء الشيخ الإسلام التيمية الذي يقول الإنسان مجبور فقال إذا رأيت رجل على زوجتك ماذا تفعل قال اقتله قال لماذا أليس هو مجبور مسكين يقول فسكت هذا الرجل سكت لما جاء رجل إلى لما جاء برجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد سرق فأمر إيش بقطع يده قال يا أمير المؤمنين كيف تقطع يدي بشيء كتب الله علي، يعني الله كتب علي أني أسرق، احتج إيش القدر. فقال عمر نقطع يدك بشيء كتب الله عليك، كتب عليك أن يدك إيش تقطع أو تقطع. فالشاهد أن هؤلاء احتجوا بالقدر على المعائب، على المعائب، هم يسمون إيش بالجبرية. والقدرية قلنا ليش نفوا القدر، يسمون نفاة القدر هؤلاء الغلاة. لذلك انظروا إلى حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عنه رضاه قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال اعتق رقبة، الحديث في الصحيح. هذا الحديث حديث عظيم، ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري قال أخرج منه أحد شيوخ مشايخنا، قيل العراقي، وهذا ليس بصحيح لأن العراقي من شيوخ بن حجر، قالوا لا لعله الحافظ العلائي صاحب كتاب جامع التحصيل في رواية المراسيل، الحافظ العلائي. قال ابن حجر أن العلائي أخرج منه 1000 فائدة وفائدة، يعني 1001 من هذا الحديث. يقول فتأملته، يقول وإذا بها أكثر من ذلك، يقول وجمعتها في كراسة، جمعتها في كراسة. وكتاب العلائي مفقود، وكراسة ابن حجر أيضا مفقودة، يعني ذهبت هذه إيش الفوائد. نعم كنا في إحدى شروحات الموطأ في إحدى الدورات المكثفة كهذه، كان قراءة الموطأ لأجل إيش الإجازة، كان يقرؤون الموطأ لأجل الإجازة، ونعلق تعليقات بسيطة جدا على الموطأ. جينا على هذا الحديث في الموطأ وذكرنا ما قاله ابن حجر في فتح الباري، ذكرنا لإخواننا المشايخ الذين كانوا يعني حضروا لعرض الموطأ. نعم فقال أحدهم، أحد الأخوة والآن دكتور ما شاء الله في الجامعة، قال يا أبا محمد لو تجمع الفوائد من هذا الحديث. ابن حجر يقول 1000 فائدة، إذا نظرت 20 فائدة بس ما تستطيع، سبحان الله العقل يقف مهما تحاول مستحيل، 50 فائدة يمكن بعدين يقف العقل، فتقول سبحان الله هؤلاء من أين أتوا إيش بألف فائدة، يعني من أين أتوا؟ لو تعد الحروف حروف الحديث ما في 1000. الشاهد وقعت بكلام الدكتور الله يجزاه خير هو من إخواننا السلفيين، فأصبحت إيش أفكر في الحديث، ربما مرت علي فائدة وأقوم بالليل وأكتبها حتى لا يصبح الصباح وأنساها. وصلت الآن 600 فائدة، الآن 600، قلت لن يطبع حتى نصل 1000، أن وصلت 1000 طبع، ما وصلت تبقى كأوراق ابن حجر التي ضاعت. الشاهد إيش تبين أن هذا الحديث يدخل في العقائد، يدخل في الفقه، يدخل في أصول الفقه، يدخل في المصطلح. طبعا الفقه يعني غالب أرباب الفقه يدخل فيها. حديث المجامع في رمضان. الشاهد أن في العقائد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنت مجبور على فعلك، يعني ما احتج به بالقدر. انظر كيف هذا رد على الجبرية، ما قال أنا مجبور ولا أبدا، ما احتج بالقدر، ما قال أن الله كتب عليه هذا الأمر، فلماذا الكفارة؟ أيضا محتج. في باب العقائد في 18 فائدة في العقيدة هذا الحديث، مع أنه يشفي الأحكام. عرضتها على الشيخ الحيدان صالح الحيدان، 18 فائدة في باب العقيدة. من هذا فقط هلكت ما هلكت، قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فيه رد على الخوارج، هذه كبيرة، الجماع في رمضان كبيرة، رد على الخوارج، ما قال صلى الله عليه وسلم هذا كفر. رد على المرجئة يقولون ما يضر مع الإيمان ذنبه، قال هلكت، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنب إيش يهلك صاحبه، أن الكبيرة تهلك صاحبها. رد على الصوفية الذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، قال ما أهلكك، ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إيش؟ أن هذا الرجل وعنه أرضاه ما احتج إيش بالقدر على هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا اذهب، هذا الأمر مكتوب عليك وأنت مسكين، أنت كالريشة مع الهواء، ما كما يقولون إنسان كالريشة مع الهواء ليس له تصرف. فالشاهد يا أخوة أن أهل السنة والجماعة كما قلنا آمنوا في هذا الباب، باب الإيمان بالقدر، وذكروا أركان القدر التي ذكرناها قبل قليل. وأما ما عداهم من أهل الزيق والضلال فهم يتقلبون من خرافة إلى خرافة، من بدعة إلى بدعة. قال وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة هذا الدين والدين أفيحه. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله ولا تنكرن جهلا النكير ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. نعم، يقول ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، هذان ملكان أحد منكر والآخر اسمه نكير، كما جاء عند الترمذي وغيره. يأتون للعبد إذا وضع في قبره فيسألانه من ربك وما دينك ومن إيش نبيك، وجاء في وصفهم وصف غريب أنهم أزرقان، وصف غريب جاء في وصفهم. فهنا أراد إيش؟ يقول لا تنكر سؤال القبر، لا تنكره، فإن أهل السنة يؤمنون بعذاب القبر، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بخلاف من العقلانيين هم حقيقة ليسوا عقلانيين، ما عندهم عقود، لأن العاقل يسلب للنصوص، هؤلاء فسدت عقولهم. قالوا إذا وضعنا الإنسان في قبره وراقبناه ما نرى العذاب، فقاسوا إيش أمور الدنيا على أمور الآخرة، يعني كأنهم إيش يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام. والعذاب جاء في كتاب الله، قال تعالى عن عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني ايش؟ في قبورهم. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. في كتاب الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، قال المفسرون يعني في قبورهم، يعني في قبورهم. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما السنة فقد تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، تواتر معنوي. حديث ابن عباس في الصحيحين مر سلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير، ثم قال بلى، كان أحدهم يمشي بالنميمة والآخر لا يستنزه من قوله. الحديث في البخاري ومسلم. في الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحي والمات ومن شر فتنة المسيح الدجال. كل مسلم يقوله في صلاته، كل مسلم يقوله في صلاته. فالشاهد أن وقال عليه وسلم على القبور كفار اللهم أشعل عليهم قبورهم نارا، رواه البخاري ومسلم، اللهم اشعل عليهم قبورهم نارا. فالشاهد أن عذاب القبر دل عليه الكتاب والسنة، إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. ونكير يسألون عن ثلاث أشياء: ربه ودينه ورسوله. قال ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا كما قال من العقلانيون. ولا الحوض، الحوض في اللغة هو مجمع الماء، مجمع الماء يقال له حوضا في لغة العرب، مجمع الماء يقال له حوض. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام هذا أيضا متواتر، أيضا متواتر، تواترت الأحاديث في حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يكون في المحشر، يكون في المحشر، من شرب منه لا يظمأ أبدا، لا يظمأ أبدا. كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، وقال أنه أحلى من العسل وأصفى من اللبن أو أبيض من اللبن، آنيته كعدد نجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. كان يقول أنا فرطكم على الحوض، الفرط هو الذي يتقدم الناس. وجاء في وصفه أنه من صنعاء إلى إيليا، يعني إيش؟ إلى فلسطين. هذا عرضه فقط، العرض عرضه، فكيف بطوله؟ فأهل السنة يؤمنون بالحوض والكوثر أيضا، إنا أعطيناك الكوثر. قال أنس بن مالك هو نهر في الجنة، رواه البخاري. قال أنس بن مالك يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام هو نهر في الجنة. وفي مستدرك الحاكم وصححه أن ماء الحوض يأتيه من الكوثر، يستمد من الكوثر، يستمد من الكوثر، هكذا جاء في مستدرك الحاكم أن ماء الحوض يستمد من الكوثر. وعند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حوضا، لكل نبي حوضا، والحديث في صحة خلاف، لكن أعظم هذا الحياض حوض النبي عليه الصلاة والسلام، أعظمها حوض النبي عليه الصلاة والسلام. يرد عليه أمته يشربون من هذا الحوض، إلا من بدل دينه كما جاء عند عند الحاكم قال عليه الصلاة والسلام يذاد عن الحوض أقوام يأتون بعدكم، يعني ليسوا من الصحابة، يأتون إيش بعدكم، فقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا أدري ماذا غيروا بعدك، فقول بعدا بعدا، في رواية سحقا سحقا. فالذين يذادون من الحوض هم قوم بعد الصحابة يأتون. قيل هم الذين ارتدوا عن الإسلام، وقيل هم أصحاب البدع، هم أصحاب البدع الذين غيروا دينهم. قيل الذين ما يشربون من هذا الحوض يطردون، هم الذين ارتدوا عن الإسلام، وقيل هم أصحاب البدع الذين غيروا دينهم. إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فقل سحقا سحقا، في رواية بعدا بعدا. ثم قال والحوض، قال والميزان. الميزان هو ميزان حقيقي خلقه الله سبحانه وتعالى كي توضع فيه الأعمال، هو ميزان حقيقي خلقه الله سبحانه وتعالى. يقول هذه السنة هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان، لسان وكفتان، خلقه الله سبحانه وتعالى كي توزن به أعمال العباد، توزن به الأعمال. وقيل الذي يوزن هو العامل، هو الشخص نفسه ليس العمل. الذي قال الذي يوزن العمل استدل بحديث من؟ البطاقة، إن لك إيش؟ بطاقة، فوضعت في الميزان فتطايرت إيش؟ الصحف. وقال آخرون الذي يوزن من هو العامل، يعني الشخص، لقوله عليه الصلاة والسلام عن قدم ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا هي أثقل في الميزان من جبل أحد. قال معناه إيش؟ أن العامل هو الذي يوزن. وقال آخرون الذي يوزن العمل والعامل كلاهما. على العموم العبرة في إيش؟ من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما الآخر ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فالعبرة إيش؟ بخفة الموازين وثقل الميزان. الميزان في كتاب الله جاء موازين، ونضع الموازين القسطى ليوم القيامة، موازين. وأما في السنة جاء مفرد ميزان، وسبحان الله تملأ الميزان، ميزان. وفي آخر حديث في البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه، آخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم. فجاء في السنة الميزان، وفي كتاب الله الموازين، ونضع الموازين القسط يوم القيامة، ومن ثقلت موازينه موازين. فالشاهد أن الميزان حق توزن به الأعمال، توزن به أعمال الناس، والمراد هنا إيش؟ أعمال المسلمين فقط، أما الكفار ليس لهم أعمال حتى توزن، ليس لهم أعمال حتى توزن، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل لا فاعبد وكن من الشاكرين. فقال أهل العلم: الكافر ليس له عمل حتى يوزن عمله ايش؟ حبط عمله. وقال تعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ارجع الى اقوال السلف في تفسير هذه الايه، قالوا: كالماء الذي رمي، ما ورميته كيف الان تحصله؟ ذهب مع الارض. وقال اخر: هو كضوء الشمس، يمسك ضوء الشمس؟ ما يمسك. قيل: كالماء المحراق، يعني الذي رميته. وقيل: كنور الشمس، يعني انهم ما يستفيدون شيئا في الاخره من هذه الاعمال، فليس لهم ايش؟ اعمال حتى توزن. فقالوا هنا لاهل الايمان الذين لهم اعمال، لاهل الايمان. نعم. قال: وبالحوض والميزان لعلك تفلحه، لعلك تنصحه. نعم، يعني هذه نصيحة لك، والنصيحة من الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام حديث تميم الداري: الدين النصيحة. قلنا: لمن رسول؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. قال البخاري: باب الدين النصيحة، في كتاب الإيمان قال: باب الدين النصيحة. ثم ساق حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. فيقول هنا الإمام، يقول: هذه لك نصيحة. وأصل النصيحة هي التصفية. يقول العرب: نصحت العسل، يعني صفيته وجعل صافيا، جعل صافيا. فالنصيحة يعني هو الشيء الصافي الذي يخرج من القلب. الدين النصيحة. يقول: أنا أنصحك أن تتمسك بهذا، لا تنكر منكر ونكير، ولا الحوض ولا الميزان، هذا كله من الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ثم رزقناهم ينفقون، هذا من الغيب، وهو أحد أركان الإسلام. واليوم الآخر هو الذي بعد الدنيا، الدنيا تسمى اليوم الأول الدنيا، والثاني اليوم الآخر، يعني ما بعد الدنيا. ويبدأ من القبر، يبدأ من القبر، يبدأ من القبر، كما جاء في الحديث: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، رواه الترمذي. إن القبر أول منزل من منازل الآخرة. فنحن نؤمن بهذا كله، لماذا؟ لأنه من الإيمان باليوم الآخر. فيقول لعلك، يقول: أنا لك ناصح أن هذا من باب الإيمان في اليوم الآخر، فأمن به. نعم.